عامل فيها توازن. إذن فالهوى أيضا هو اللي عامل الجبال ونصيبها، لو الهوى جه من ناحية ثانية نروح قلبها، إنما الهوى من هنا والهوى من هنا هو اللي عامل الإيه. يبقى الهوى له كم فايدة بقى؟ الريح له كم فايدة؟ نفس، ماء، زروع، ثبات الأشياء في أماكنها. فإذا كانت الرياح تبقى من هنا ومن هنا ما يجراش حاجة، إنما ريح واحد جاي من ناحية واحدة يقلب الدنيا. ولذلك يقول لك الريح العقيم، ريح إيه؟ الريح العقيم مش الريح. ولذلك إيه؟ حتى إذا رأوا عارضا قالوا هذا عارض ممطرنا، العارض ده جاي بعيد كده، بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنه. الله، يبقى شوف الريح بيعمل إيه والنفس إيه الحكاية دي. والريح العقيم بقى إذن هو الذي لا يأتي بمطر ولا يأتي بلقاح، وإنما يأتي بما يشبه العذاب، ريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام الحسومة، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل إيه؟ نخل خاوية. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم، وعقيم يعني ما بيقولش حاجة أبدا، ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. ما تذر أي ما تترك وتدع، كل حاجة تيجي عليه تجعله رمة مفتت خلاص انتهى. ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. وكلمة تذر دي فعل له أخ هناك، إيه؟ تدع ما تذر، مضارعين ليس لهم ماضي في اللغة كلها، اتنين إيه مضارع ما لهمش إيه، إلا في قراءة في من قال أو الضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، مش ما ودعك ربك وما قلى، في قراءة ما ودعك، يبقى جاب لها إيه، جاب لها ماضي، إنما إيه يذر ما جابش لها ماضي أبدا. ما تذر من شيء أتت عليه، وخصوص التعبير دي مدام إن هتعمل العمل دي كلها عقيم يجيبها إيه ما تذر، اللي هي بقى شيء واحد في اللغة. ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم، هذه واحدة. وبرضو آية في إيه، في ثمود، إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين. هم بقى لما عملوا يصد صالح فكذا كذا قال لهم إيه، خدوا زي ما تقول أنت للمفسد تقول له خد لك يومين يا حلو، خد لك يومين يا حلو، بعدين إيه هتيجي بقى الإيه الأخذ، أخذ عزيزا إيه مقتدر. تمتعوا حتى حين، تمتعوا بإيه؟ قال لك بما جبلته علي نفوسكم الضالة من شهوات النفس، تمتع زي ما أنت عايز، زي ما يقول لك إيه الفلاحين يقولوا كده، ده دي عن فيه ديب بلع المنجل، ديب بلع الايه المنجل اللي بيحصدوا بيه، قال له ساعة خراه اسمع عواه. وفي ثمود اذ قيل لهم تمتعوا حتى حين، يعني خد لك يومين يا حلو، فعتوا عن امر ربهم، التهديد برضو ما نفعش وياهم، فعتوا عن امر ربهم، عتوا يعني ايه، مالوا وتركوا وهجروا امر ربهم. عتى عادة في اللغة بتتعدى بعلى، تتعدى ايه بعلى، من ربنا بيقول ايه اشد منهم عتية، اشد على الرحمن عتية، تبقى اشد عتيا على، تيجي ايه كلمة على هنا جابها عن، نقول له اصل دي عتو على الامر لا على الامر. فجاءت بعن، وحروف الجر تأتي، الجماعة المستشرقين اللي مش فاهمين حاجة ساعة ما يقولوا حاجة واحنا نقول بمعنى كذا، يعني هم مسكيننا في كذا آية في القرآن، يقول يا أخوة بقول له لا أصلبنكم في جذوع النخل، استصلبنا رفع على جذوع النخل، اصلبوا عليه مش فاهمين مذاق اللغة ولا أدائها، لأن المراد تصليبا قويا بحيث تدخل أجزاء المصلوب في المصلوب فيه. هتعود أكبريت كده وحطه على صابعك كده وبعدين اربطه قوي، يوم تربطه قوي يعمل ايه؟ يدخل في الصابع. اذا ما تجيش تقول لي لأصلبنكم في جذوع النخل على جذوع النخل وتسكت، لأصلبنكم في جذوع النخل تصليبا قويا بحيث تدخل اجزاء المصلوب في المصلوب ايه؟ مصلوب فيه. يقول لك ايه هناك؟ الحمد لله الذي وهبني على الكبر. يقول لك يا اخوات تفسير لك الذي مع الكبر. طب يا اخوات على ثلاث حروف ومع حرفين، كيف يترك الحرفين ويجيب لي حرف ثاني؟ يجيب مبنى كبير كده. طب ما يقول لك اصل ما انت برضه مش فاهم. الحمد لله الذي وهبني على الكبر اي مع الكبر، الكبر مظنة العقل ما ينجبش، فبيحمد ربنا اللي ايه اللي جاب له على الكبر ولد. مش معه؟ قال لك لا، الكبر كبر السن يمنع الايه الانجاب، ولكن طلاقة قدرة الحق تتعلب على الكبر. يبقى اذا تيجي على ما تجيش ايه ما تجيش عنه. خلاص كده. وان ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم. يقول لك فسره لك لذو مغفرة مع ظلمهم. نقول له لا، ما تفسرهاش بس مع كده، تقول لان ربك لذو مغفرة للناس مع ظلمهم، يعني ان الذنب كان يقتضي العقوبة ولكن مغفرة الله علت على العقوبة. يبقى كل حاجة تغيير الحرف ده له ايه؟ له معنى. وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة. الصاعقة الصوت المزعج يأتي من أعلى وتصحبه إما نار حارقة أو ريح مدمرة، هذه الصاعقة. فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام. يا سلام، فما استطاعوا من قيام. ساعة ما تيجي حاجة تفزع الواحد يوم يبدو يهرب منها، يهرب يعني يجري كده ويسيبها، يفر من الشيء اللي هيتعبه يفر. قال لك ده ما يقدرش يهرب، ده ما يقدرش يقوم من مطرحه، ما يقدرش يقوم. فإذا كان ما استطاعوش قيام يبقى ما استطاعوش الهرب من باب أولى، لأن القيام أهوى من الجري وأهوى من مش عارف. فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين. يعني يمكن حد تاني يجي يمدهم بالنصر، لا ولا لهمش يتجهون. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين. اللي قعد فيهم ألف سنة دول كلما دعوتهم عملوا ايه؟ جعلوا أصابعهم في أذنهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا لحد ما زهقوه، فدعا عليهم رب لا تذر على الأرض من الايه؟ من الكافرين ديارة. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين. فاسقين مأخوذة من ايه؟ فسقت الرطبة. البلح لبناء الرفودة له مراحل، وهو لسه أخضر. إن رطب وهو أخضر بنسميه الرامخ، مش كده؟ تعرفوا الرامخ ده؟ ويسقط ضروري ما يقعدش على البناء لانه ما عادش يصلح النمو. وبعدين يتنمو ينمو ينمو الى ان يبلغ حد النمو، ما عادش يزيد عن كده. ساعه ما يبلغ حد النمو ولا يزيدش عن كده يبتدي اللون يجيله بقى اصفر ولا احمر، وبعد اللون ما يجيله يقعد ويجي يبتدي يرطب. يرطب يعني القشره تنسلخ عن الحاجة اللي جوه. ذلك لما تاكلها تروح ماسك القشرة انت كده وظلطها. يبقى لما رطب جات له مائية. لما جات له مائية يبقى فيه غذاء وماء. ولذلك لما نيجي نقرأ القرآن بقى في ستنا مريم وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنية فكلي واشربي. الله كلي واشربي ايه ده هي كانت بس الرطب. قال لك لا، ما هو الرطب فيه المائية، وما دام فيه المائية هيدي لها الغذاء ويدي لها الايه، يديها الايه المية. طيب كويس كده. لما يجي في بيئة جافة يقوم بعد ما يرطب القشرة ما تنسلخش عن الثمرة، تنشف عليه، وعلى مقدار جفاف البيئة تطلع التمر بقى. نقول بقى ده أبريمي وده مش عارف إيه اللي تبقى زي الزلطة، القشرة لازقة فيها قوي، وفيه مرة تبقى القشرة إيه عايمة، يبقى الجفاف مش إيه، هذه الإيه المراحل. فإذا الحق سبحانه وتعالى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين، يبقى فاسقين جاء من إيه؟ من فسقة الرطبة. فسقت يعني الرطبة، الثمرة الجوانية طلعت من بره بسبب الإيه؟ الرطبة. فكأن تشريع الله غشاء يحفظ الثمرة. فإذا خرجنا عن تشريع الله يقال فسقت الرطبة، فسمي الفاسق إيه؟ فاسقا. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون. الله، السماء بنيناها، البناء ده يتطلب إيه؟ يتطلب العملية اللي بتكمل فيها إيه؟ مكين، تبني وتبني، معنى تبني طوبة على طوبة على طوبة على طوبة. طب وش معنى قال في السماء بني وفي الأرض فراش؟ قال لك لأن الأرض فراش بيتغير، مرة يبقى فراش عالي، مرة يبقى فراش وقت، مرة نفحر فيها، مرة نفحت، مرة ناخد حجارة نعمل، بتتغير. لكن السماء اللي انبنت ولا تغير، هتفضل كده زي ما هي، ده أنا واسبها البناء والأرض وناسبها الإيه؟ الفراش. هناك بقول إيه؟ الضحى والليل والسماء وما بناها، مش كده؟ كل في السماء بنا، كل في السماء بنا، والأرض يبقى إيه؟ يبقى فراش. والأرض فراشا فنعم الماهدون، يعني هيئناها تهيئا يريح الساكنين فيه، زي المهد ما بنعمله للطفل. الطفل اللي ما يعرفش أي حاجة، ما يدركش أي حاجة، يوم لازم الفراش بتاعه مهدوله علشان ما نلاقيش فيه برغوت، ما نلاقيش فيه حصوة تقعد تقليه، وما يقدرش يقول حاجة، هو هيقدر يقول خشوش دي وما يقدرش. يبقى بنعمل الايه؟ معنى مهاد يعني بنمهد له الحياة اللي ما فيهاش معكرات لحركته. كذلك الأرض انتم كلكم بالنسبة لها كطفل، فمهدنا لكم الايه؟ مهدنا لكم الايه؟ الأرض. وذلك حتى تجد اللي في الجبل أهو جبل، تلتفت تلاقي برضو لما يجي ينام يروح عامل شويه كده وشويه كده وايه وينام، يجي مثلا ولذلك يقول لك ايه فراش المتعب وطيق، يبقى حصى وينام ايه وينام عليه. والارض فرشناها فنعم الماهدون، والفرش ده عاده نشيله نفرشه، يبقى الارض عرضه للتغيير، انما السماء مش عرضة للتغيير. ومن كل شيء خلقنا زوجين، من كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. هناك آية ثانية يقول فسبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسه ومما إيه لا يعلمون. كلمة ومما لا يعلمون جعلتنا ننتظر زوجية ما نعرفهاش، وبعد ذلك تقدم العقول في البحث في الكون بتدينا هذه. فأول ما ابتدأ وجدوا إن المطر ما يمكنش يكون إلا إذا فيه تلقيح ذرة، وبعدين انتهت إلى الكهرباء،